بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس التفسير مع آيات من سورة الزمر. وكما سلف فإن سورة الزمر يطلق عليها بعض العلماء سورة الغرف، ولا مانع من أن تتعدد أسماء السورة الواحدة كما سلف مرارا. فالقتال هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسراء هي بنو إسرائيل، وفاطر هي سورة الملائكة، وغافر هي سورة المؤمن، والتوبة هي براءة. ومن العلماء من أطلق على سورة النحل سورة النعم إلى غير ذلك، مع قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لهذه الآية الكريمة سبب نزول حاصله أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا وشربوا الخمور وأكثروا، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل لهم من توبة، فنزلت الآية الكريمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا يتعارض مع قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأخيرة إن الله لا يغفر أن يشرك به منزلة على الشخص الذي مات مشركا، أما إن تاب من الشرك قبل مماته فالله يقبل التوبة عن عباده. قد كان الصحابة رضي الله عنهم قبل إسلامهم كانوا من أهل الشرك، كانوا أهل شرك وأسلموا وقبل الله توبتهم. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد منها قبل الممات. فإذا لم يتب العبد منها قبل الممات فالله أيضا يغفرها جميعا إذا أراد إلا الشرك، أعني إذا قتل شخص فأكثر، أو زنى فأكثر، أو شرب الخمر فأكثر، أو فعل الموبقات وأكثر، أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. إذ الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية تنهى عن اليأس من رحمة الله، وفي الباب آيات وأحاديث، في الباب آيات وأحاديث فيها النهي عن اليأس من رحمة الله. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال جده إبراهيم عليه السلام لما قالت له الملائكة: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقصة قاتل المئة نفس تنبئ بذلك، لما أقبل بوجهه إلى الله تائبا قبلت توبته في النهاية وكان مآله إلى الجنة بإذن الله. وقد قال فريق من أهل العلم بالتفسير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قالوا من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب الذنب فيقول لن يغفر لي فيترك الدعاء فييأس من رحمة الله فيلقي بنفسه حينئذ إلى التهلكة. ولا يخفى عليكم أن المتألي إلى الله عوتب، بل أحبط الله عمله لما قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فالآية إذن تفتح باب التوبة أمام المذنبين، باب الرجوع إلى الله، وتبين عظيم رحمة الله وعظيم مغفرته. وقد قال بعض أهل العلم إنها أرجى آية في كتاب الله، وإن اختلفت وجهات العلماء في تعيين أرجى آية في كتاب الله، إلا أن بعضهم يقول هذه الآية هي أرجى آية، ومنهم من قال أرجى آية هي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال بعضهم إنها قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وبعضهم قال هي قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كلها تدور في فلك واحد، ألا وهو أن الله يقبل المذنبين إذا تابوا إليه ورجعوا إليه. وفي الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وفي الحديث الآخر إن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قال تعالى قل يا عبادي، هل الإضافة هنا إضافة تشريف أو إضافة حقيقة؟ أنهم يعني عند قوله تعالى وعباد الرحمن نسب إلى الرحمن تشريفا لهم، تشريفا لهم إن كان الخلق كلهم عبيد للرحمن. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، الإضافة إضافة تشريف، قيل وصف والله أعلم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، الإسراف الإكثار، ولا تسرفوا أي في الإنفاق إنه لا يحب المسرفين، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قيل لا يسرف في القتل تحتمل معاني أن يقتل الجماعة بالواحد، وهم لم يبشروا قتل الواحد إنما بشره واحد منهم أو لم يقروه. وأيضا قيل أسرفوا على أنفسهم بالتمثيل، أو عفوا قول الله تعالى فلا يسرف في القتل ثلاثة أقوال: قتل غير القاتل، التمثيل به، قتل غير القاتل الثاني التمثيل به، قتل جماعة بفرد وهم لم يأتوا بما يستوجب قتلهم. فالإسراف التجاوز، تجاوز الحد. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في الحديث لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما أمن عقوبته أحد. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ختمت الآية بما يتناسب مع ما في ثناياها، فلذا إذا أردنا أن ندعو ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سنقول ونختار من أسماء الله اسما يوافق الدعوة التي نريدها: اغفر لنا وأنت خير الغافرين، أنت الغفور الرحيم، أنت عفو تحب العفو فاعف عنا، والله أعلم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا أرجعوا إلى ربكم، إذا ابتعدتم عن طريقه عن كتابه عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إلى ربكم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، استسلموا له وأخلصوا العمل له وأسلموا الوجوه له، تحتملها كلمة وأسلموا له، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، لا تجد ناصرا ينصركم من دون الله. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كل الذي أنزل إلينا من ربنا حسن، ولكن هل بينه تفاوت؟ قال فريق من العلماء بين ذلك تفاوت. فآيات الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وسورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ففي كتاب الله ما هو أحسن، سواء في الصور وفضيلتها أو في الأحكام. فمما نزل في كتاب الله القصاص، ونزل العفو، ولكن إذا عفوت فهو خير لي من أن أقتص. فهذا من الوجوه التي سيقت عند تفسير هذه الآية الكريمة. أرشدنا الله إلى القصاص، أمرنا الله بالقصاص، وأرشدنا إلى العفو، كما قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا كله عدل. فمن تصدق به فهو كفارة له، هو عفو، والله أعلم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فجأة العذاب قد يأتي فجأة، وقد يأتي أيضا بإنذارات قبله، قد تراه مقبلا عليك. قال الله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا في العذاب المباغت، قد سمعتم قبل قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ولكن قال تعالى أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف. فمعنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، تخوف يعني تيم العذاب هم خائفون منهم متربصون له خائفون من وقوعه، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي على ما قصرت، التفريط التقصير. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هكذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى النفس التي تقول يا حسرة. ما معنى يا حسرة؟ من العلماء من قال كأن النفس تنادي يا حسرة، تعالي يا حسرة، حلي يا حسرة، هذا مقامك، هذا أوانك، تعالي يا حسرة فهذا مقامك وهذا أوانك، حلي بشخص فرط في جنب الله وامتنع عن تنفيذ أوامر الله وقصر في امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، تعالي يا حسرة هذا مقامك هذا أوانك. وهي كقوله تعالى أو كقول القائل يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويل، تعال يا ويل، وحل يا ويل، وانزل يا ويل، هذا مقامك هذا أوانك. قال تعالى تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أي الساخرين من هذا الدين ومن رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يعني ستقر أن الهادي هو الله، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة إلى الدنيا فيكون من المحسنين. وهو صادق أنه إذا رجع إلى الدنيا سيكون من المحسنين. الله قال في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني هم وقفوا على النار ورأوها، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. يعني إذا وقفوا على النار ورأوها وشاهدوا ما فيها ورأوا أهل الكفر فيها ورأوها يحطم بعضها بعضا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذا وفقوا على طلبهم وردوا إلى الحياة الدنيا، هل سيكون من المؤمنين حقا؟ قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. فقلوبهم مصرة على الكفر والإنكار. ونحوه قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أقسموا بالله مجتهدين في الأيمان، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قيل لا لتقوية الكلام، والمعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت سيؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي هم ظنوا أن الإيمان بأيديهم إن شاءوا آمنوا إن شاءوا كفروا. قال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت أنهم سيؤمنوا. فالذي صرفهم أول مرة سيصرفهم أيضا المرة الثانية عن الإيمان. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فقوله: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فسترى وجوها كانت بيضاء في الدنيا بل وناصعة البياض، جاءت يوم القيامة سوداء يا ذنب الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فهذه مناظرهم سود العيون، عفوا سود الوجوه زرق العيون، كما قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين مقاما كافيا لأهل الكبر؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم بما فعلوه من الأعمال التي كتب لهم بها الفوز، بمفازتهم. والمفازة المفاوز في الأصل، في كثير من الأحيان تطلق المفاوز على المهالك أحيانا، لكن هنا بمفازتهم بما فعلوه مما كان سببا لفوزهم العظيم. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إن طرح سؤال: هل أهل الجنة أو أهل الإيمان يصيبهم الحزن يوم القيامة، أو أن هذا الحزن لا يتسرب إليهم والخوف لا يتسرب إليهم؟ لأهل العلم أكثر من قول في هذا الصدد. والحاصل من هذه الأقوال أن أهل الإيمان يعتريهم ما يعتري، أو كثيرا مما يعتريهم، كثير مما يعتري أهل الموقف، كثير مما يعتري أهل الموقف من الهموم والأحزان، وبعد ذلك يسر عنهم. دل على ذلك قول الأنبياء واحدا تلو الآخر: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي قالها آدم، قالها نوح، قالها إبراهيم، قالها موسى، قالها عيسى، فيقولون هكذا. واسمه يوم الفزع الأكبر. قال تعالى: فلا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هل لا يمسهم السوء بالمرة؟ يعني هل كل من آمنوا بالله ووحدوه لا يمسهم أي سوء يوم القيامة؟ أم أن هناك أناس يمسهم السوء وبعد ذلك يسلمهم الله، كما في حديث المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاته، إن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وعندنا: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال تعالى: ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو الوكيل على كل الأشياء، وله ملائكة موكلون يوكلهم أيضا، له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد المفاتيح، له مقاليد السماوات والأرض أي المفاتيح. أخيل المراد هنا مفاتيح الخزائن، كما قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. فالمقاليد المفاتيح. لذا نقول: خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، كما قال: ولله خزائن السماوات والأرض، كما قال: وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى في الأمور كلها. له مقاليد السماوات والأرض، فخزائن السماوات بيده سبحانه، خزائن المال، خزائن العلم، خزائن الذرية، خزائن الرحمة، خزائن كل شيء. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك بالله ليست فيه مجاملات. قال تعالى: ولو أشركوا، للأنبياء عموما، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي ذهب ثواب العمل كله. Hallelujah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالآية الكريمة آذنت بأن الشرك يحبط الأعمال كلها، لأن أشركت لا يحبطن عملك. وقال الله لأنبيائه عموما أو في شأنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى في شأن أقوام: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد، أي لا تعبد إلا الله، وكن من الشاكرين، كن من الحامدين لله سبحانه وتعالى الشاكرين له. الآيات فيها فضيلة الشكر، الشكر امتثال لأمر الله، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، هنا أجمل القول. في آيات أخرى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فكثيرا ما يضل الشخص وهو يحسب أنه مهتدي، يضل من حيث أن يحسب أنه مهتدي. فأهل الشرك قالوا: منزلة ربنا لا تسمح أن ينزل وحيا على بشر مثلنا، نحن ندخل الحمامات ونأكل ونشرب ونجري ونلعب، كيف ينزل على واحد منا وحي؟ كيف ينزل على واحد منا وحي ونحن بنا وبنا وبنا؟ فحاولوا بزعمهم أن أرادوا بزعمهم أن ينزهوا الله، فكذبوا الرسل وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا، أي لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالأهواء تضل أهلها، فقالوا: منزلة ربنا منزلة عظيمة، كلامهم صح، ولكن زادوا قالوا: ومنزلة ربنا لا تسمح أن ينزل القرآن على بشر مثلنا أو بشرين منا. وكذا كانت كلمات المشركين. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا، أي لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وكذلك في هذا الصدد قد يقول قائل الكفار: أبل كانوا يقولون كما نقل في التفاسير، يقولون لأهل الإسلام إذا منعوا من أكل الميتة، يقولون لأهل الإسلام: الميتة أماتها الله، والمذبوحة أنتم ذبحتموها بأيديكم، فكيف تستسيغون أن تأكلوا ما ذبحتموه بأيديكم الملوثة وتتركوا ما ذبحه الله؟ يعني أن الميتة أماتها الله. فكما قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فدائما هم أرادوا أن يقولون إن الله قدره عظيم، ومن ثم لا يصلح أن يرسل مرسلين ولا بشرا. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. من العلماء من قال: لم يبين هنا لماذا ما قدر الله حق قدره. قال بعضهم: لأن الآية تتناسب معه لنفيهم الصفات، والله قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالأشاعرة أو الضللة قالوا: كيف يكون لربنا يد، كيف يكون لربنا يدان؟ فالله قال في كتابه الكريم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهم إذا قالوا ليس لربنا يد ما قدروه حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ليست يده كأيديكم ولكن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. فهذا أيضا من عدم تقديرهم لله حق قدره أنهم ينفون الصفات عن الله سبحانه. أما أهل السنة والجماعة فيثبتونها كما أثبتها ربنا في كتابه، وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، مع عدم التمثيل فالله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل لله يد، لكن يد الله ليست كأيدي خلقه، فيد الله سبحانه وتعالى ملأ، ويد الله الأرض في يد، السماوات مطويات بيمينه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإذا كانت السماوات كلها مطويات بيمين الله، فكيف تكون يده كيد خلقه؟ ضلت الأشاعرة أنهم ظنوا أننا نشبه يد الله بيد خلقه. إذا اشترك الاسم لا يعني الاشتراك في نفس الصفة. إذا كان لله أصابع كما في الحديث يا محمد، أن حبر من اليهود أتى وقال يا محمد أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، ولا راضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر المخلوقات على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الحبري. إذا كانت السماوات كلها محمولة على إصبع من أصابع الله، فهل إصبع تشبه أصابعنا؟ فلا ريب أن ذلك ليس كما يتوهم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.